الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتابي وأصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضمن الجامع لعقائد ورسائل السنة والأثر. طيب، أعتذر لأنه يبدو والله أعلم سيكون هناك بعض السعال في هذا الدرس، لأنه صدري اليوم شوي. اليوم يقول المصنف رحمه الله الإمام أحمد: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قبل أن ندخل في مبحث الرؤية، والذي سيكون اليوم الحديث فيه نوعا من الرد على من زوروا عقيدة الإمام فيما بعد ونسبوه للتفويض ومسيرة العبث بعقيدة الإمام رحمه الله، قبل أن ندخل بعض الاستدراكات المتعلقة بمبحث القدرية، فاتنا التعليق على حديث القدرية مجوس الأمة. الحديث لا يصح عند ابن أبي العز وغيره، ولكنه مشهور في ألسنة السلف. وهنا لفتة: حين يقول أئمة السلف مجوس الأمة، إذن هم فاقهون، فاهمون ما هي عقيدة المجوس الذين يؤمنون بإلهين: إله للنور وإله للظلمة، إله الظلمة خلق شرا، وإله الظلمة خلق الخير، وإله النور خلق الخير، وإله الظلمة خلق الشر. وهذه عقيدة الزرادشتية اليوم، حتى أنهم يقسمون المخلوقات، يقول المخلوق الفلاني خلق إله الشر، ثم أنهم يتناقضون ويقولون أن إله الظلمة أصلا خلقه إله النور. هم فانتهوا إلى ما أرادوا الهروب منه، أن لا ينسبوا خلق شر للإله. فهذا هو وجه مشابهتهم للقدرية. للقدرية يقولون: نحن الذين نخلق أفعالنا، يعني لكي ينزه الله عن خلق الشر، في النص من شر ما خلق. لكن الشاهد، والحديث عن القدرية تقدم في المجلس الماضي، لكن الشاهد الله يحفظكم أن السلف كانوا يعرفون عقائد أهل الملل الأخرى، بحيث يعرفون تأثيرها على أهل ملتنا وكيف دخلت، وخصوصا أنه في زمن العباسيين صار الاتصال بالفرس أقوى، كذلك معرفتهم بعقائد اليهود والنصارى ظاهرة. وحين تقرأ الكتب القديمة في الملل والنحل، هذا باب مفيد جدا في نقض القياس على التجربة الأوروبية، لأن الغربيون لم يكونوا يعرفون سوى المسيحية قرونا طويلة، بل عامة أهل أوروبا لم يكونوا يعرفون سوى الكاثوليكية حتى ظهر بروتستانت، يعني حتى الأرثوذكسية لا يعرفونها جيدا، ولم يكونوا يقرؤون ولم يكونوا مثقفين. ولهذا لما بدأوا برحلاتهم الاستعمارية وبدأوا ينظرون في مذاهب الناس الأخرى، صارت عندهم نوع من الصدمة الثقافية، حتى أظهر ديكارت مذهب الألوهي أنه كل الأديان زينة، وكل اللي الآن يطرح يعني بناء على إيش؟ أنه لم يكن يعرف عقائد الناس، ثم فوجئ بعقائد قريبة من عقيدتنا وعما. المسلمون ليسوا كذلك، المسلمون منذ قرونهم يعيش بينهم المجوسي واليهودي والنصراني، ويسمعون كلامه ويسمعون شبهاتهم ويردون عليها ويناظرونهم ويأخذون ويعطون معهم، أليس كذلك؟ فمسألة أنك اليوم جاي تتقمص دور مارتن لوثر، ولا تتقمص دور الإصلاحيين في عصر التنوير، اللي كانت إصلاحياتهم مبنية على أننا اكتشفنا أن هناك غيرنا في هذا العالم، وأن مسيحيتنا بدت ضعيفة أمامنا، نحن لسنا كذلك. يعني هذه نقطة يعني تفهم جيدا، إشارة. الإمام ذكر أحاديث الرؤية بعد حديث القدر، وذكر أنه ينبغي أن يسلم لها ونبت عنها الأسماع واستوحشت. الكلام على هذا الأصل من عدة أوجه. أول شيء أدلة الرؤية، أدلة الرؤية شرعيا، بيان الأدلة التي يظن أنها تدل على عدم الرؤية، تحرير المروي عن بعض السلف في نفي الرؤية، لماذا بعض الفرق فعلا نفت الرؤية، وتحرير محل النزاع معهم، دلالة مبحث الرؤية الخامس، دلالة مبحث الرؤية على بطلان مذهب المفوضة، خصوصا في كلمة الإمام الأخيرة وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. أول شيء، أمر الرؤية استنبطه استنباطا عدد من العلماء من القرآن، من عدد من آيات من القرآن، مثل قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك والشافعي كما روي عن مالك في الحلية أنه لما حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرون الله، على أن هناك في خلاف هل الكفار يرون الله أم لا، بسط ابن تيمية في رسالة البحرين، لكن في النهاية سيكون هناك حجب في رسالة إلى أهل البحرين لما تنازعوا بهذه المسألة، يعني ناس توهم على السنة كذا فجابوا لهم مسألة من هذه المسائل الفرعية هل الكفار يرون الله، وتقاتلوا تقريبا صار بيناتهم مشكلة، فشيخ الإسلام رسل لهم موعظة ينبههم. يعني أول شيء الشيخ رحمة الله عليه أثنى عليهم وقال لهم أنتم لستم كجيرانكم من الأعراب، طبعا البحرين كانت يعني البحرين تشمل حسة وكذا آنذاك، يعني مو البحرين بس هذه القطرة الصغيرة اليوم اللي صار مملكة، هو بحرين. فقال أنه لست كجيرانكم الأعراب اللي ما يورثون بنات ولا يسوون ولا كذا، طبعا تعرفونهم القوم ولا منهم، يعني من وقت شيخ الإسلام هم سيرتهم العطرة يعني. وذكر لهم يعني ذكرهم أن أول جمعة جمعت في زمن رسول الله، يعني أنا بس يعني بيه سبحان الله سياسة الشيخ في الفتوى، يعني أنه أول جمعة جمعت يعني في بعد المدينة في البحرين أول جمعة أقيمت، فذكرهم بهذا الفضل وكذا، ثم بعد ذلك هدأهم وذكر أن هذه مسألة فرعية، هذه مسألة فيها كلام، وأهل السنة متفقين على المؤمنين يرون الله والكفار مآلهم إلى الحج، هذه المسألة ده هذه من فروع الفروع، ولا ينبغي أن يكون فيها اقتتال ولا ينبغي أن يكون فيها كذا. فالشاهد، فسبحان الذي برأ هذا، هذا أول دليل، أول برهان. ثاني دليل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد نظر حقيقي. النظر حقيقي. بعض المعتزلة قال لا، حسان بن ثابت له بيت يقول فيه ناظرة إلى، ويريد إيش؟ النظرة. يريد الانتظار. هذا البيت لا يعرف عن حسان بن ثابت نهائيا، هم ألفوه ولا يوجد في ديوانه، لكن هذا وسيأتي الكلام على ما روي عن مجاهد. النقطة الثالثة أو الدليل الثالث آيات اللقاء بلقاء ربهم يوقنون. واللقاء قالوا، قال ثعلب أن العرب لا تقول رأى إلا لقيا إلا برؤية، وبعضهم أشكل على هذا أن الأمر مذكور فيه أيضا الكفار، لكن على مذهب من يرى أن الكفار سيرون الله ثم يحجب عنهم هذا إشكال يسخط. وأيضا قال سؤال موسى الرؤية دليل على أصل جوازها، وأن الله عز وجل علقها على شيء، قالك فإن استقر، فالجبل ما استقر في الدنيا، لكنه في الآخرة الله عز وجل سيتجلى المخلوقات كلها وستكون مستقرة يعني. فالشاهد أنه هناك مجموعة من الأدلة القرآنية مشهورة، لكن أقوى شيء وأظهر شيء الأحاديث، لأنها واضحة جدا ومبسوطة في كتب العقيدة، جمع الدارقطني في جزء. من أشهر حديث جرير، قيس بن أبي حازم عن جرير: إنك سترون ربكم كما ترون القمر، واضح كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. حديث أبو موسى الأشعري، حديث جابر يتجلى ضاحكا، حديث صهيب في الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال الزيادة نظروا إلى ربهم، وأحاديث بلغت التواتر. طيب، والأحاديث حتى تدفع التأويل، لأن كما ترون القمر رؤية القمر بصرية، خلاص ما فيه مجال للتأويل نهائيا. آمن أهل السنة بهذه الأحاديث، وأن الله عز وجل سيرى يوم القيامة. ثم بعد ذلك جاء المخالفون، هناك بعض الأدلة التي يعني ممكن يتهوها منها الإنسان أنها تمنع من رؤية الله، منها مثلا قول الله عز وجل: لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما توجيه هذا الدليل؟ بما أنه جاءتنا أحاديث تقول أنه سيرى يوم القيامة، صح ولا لا؟ واستدلت بهم المؤمنين أن النبي لم يرى ربه. بعضهم قال توجيها جمعا بين النصوص أن الإدراك المقصود به الإحاطة، أننا لمدركون، ومعناه أن رب العالمين، أن رب العالمين لا نحيط به كما ننظر للسماء لبعض المخلوقات ولا نحيط بها. وهذا مروي عن عكرمة، وهذه لطيفة، لأن عكرمة من سبل الإباضية، والإباضية اليوم ينكرون الرؤية. ومنهم من قال مسألة عام وخاص، وما حتى الشوكان لها جواب، قال عام وخاص، لا أدرك الأبصار في الدنيا وفي الآخر سيرى سبحانه وتعالى، ما المشكلة؟ وهذا أحمد في مناظرته بيّنه لهم، أنه ترى العام والخاص كلكم تؤمنون به. يعني أنت الآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وجاءت السنة وخصصت قال لا يرث القاتل المقتول، خصصت صورة معينة، بقيت الصورة على عمومها، أليس كذلك؟ مثل هم حلت لنا حرمت عليكم ميتة وحلت لنا ميتة ودمان، أمثلة العام الخاص المعروفة، أن يأتي نفس عام ثم يأتي نفس آخر ويخصصه. وعامة المعتزلة وغيرهم من ينكر الرؤية هو مؤمن، هو لما يتكلم بالفقه يتكلم بالعام الخاص، العام الخاص لا أحد ينكره، لا أحد ينكره. مثلا قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة يشمل الذكر والأنثى في كل حال. طيب عندنا أنه الحائض ما تصلي، هذا وين في السنة؟ صح ولا لا؟ وما تقضي الصلاة بعد، هذا وين في السنة؟ هذا خاصة العموم. فهذه واضحة بينة، يعني حتى مثلا الشبهة تذكر ما ذكرنا الحيض، أنه الله عز وجل لما ذكر أمر لا تقربوا، أن الحيض أذى فلا تقربوهن، فعدم قرب الحائض في أثناء الحيض، يقول في حديث أن النبي كان يباشر عائشة، القرب المقصود به الجماع. لو فرضنا القرب مطلق القرب، وجاءت السنة وخصصت بينت لك، ما في مشكلة، السنة بيان القرآن، طيب واتوا حقه يوم حصاده. هذا شنو؟ هذا يشمل لو أنك زرعت شتلة بسيطة صح؟ جاءت السنة بين قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وتقريبا الناس مجمع أن الخضروات ما فيها زكاة يعني معظمهم يعني ممكن مو ما فيه إجماع بس معظمهم يعني خضروات ما فيها زكاة. طيب قول الله عز وجل لموسى لن تراني قالوا لن هنا للتأبيد وكذا هذا بحث معروف نفس القصة عموم خصوص لن تراني الآن مثل قول الله عز وجل ولا يتمنوه أبدا الموت وراح يتمنونه في, في, في, في نار جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك. فهذه قصة. على فكرة البحث النصي هذا كله أنا أراه بحث مع الأسف ثانوي لأن عامة اللي يستدلون هم أصلا هم لا يعتبرون النصوص شيئا يعني. سنبين سبب إنكارهم للرؤية المحور الثالث الذي نتكلم عنه الليلة محور ما نسب لبعض السلف من إنكار الرؤية وهذه نقطة ينبغي أن تفهم أنه ممكن أحياناً جماعة من السلف يفسرون آية على إثبات صفة فيأتي أحدهم يرى أن السياق لا يدل على ذلك ليس معنى أنه ينفي الصفة وقد يثبتها في مكان آخر. المروي عن المجاهد أن يومئذ الناظرة قال المنتظرة. اللطيف أنهم مجاهد ما يقبلون مثلاً أثره في المقام المحمود ويقبلون أثر ويعتبرون أثره هنا شبهة. عكرمة الذي ينسب للإباضية قال تنظر نظراً. طيب أنت الآن قبلت أثر مجاهد لماذا لا تقبل مثلا أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى إحسان وحسن وزيادة أثر أبي إسحاق السبيعي في في في في الرؤية اللي اختلف في روايته فتارة الروا عن حذيفة وتارة عن أبي بكر الصديق لكن أبي إسحاق السبيعي سبق الجهمية إذن حديث الرؤية كانت الناس تداولها قبل أن تظهر الجهمية فلا مشكلة. إسحاق بن راهوية قال قال منتظرة للثواب من ضمن الثواب رؤية الله عادي جمعا بين القولين. ومجاهد روي عنه في تفسير ابن أبي حاتم أنه فسر الذين أحسنوا حسن وزيادة بالنظر إلى وجه الله. طيب المحور الذي يليه إيه فمن أول جواب أنك تقول له ما مثل ما روي عن مجاهد هذا روي عن غيره ما يناقض فإن قبلت هذا قبل هذا وإن قبلت الأسانيد فقبل ما روي مرفوع. الذي هو حكم على مجاهد وعلى كل الناس المرفوعات والموقوفات. المحور الذي يليه لماذا جماعة من أهل البدع أنكروا الرؤية ما علة إنكارهم للرؤية؟ في الواقع أن إنكار الرؤية مبني على شبهة الجهمية المعروفة في أنهم رأوا أن الرؤية تلزم العلو والعلو يلزم من التحيز أو أن يكون في مكان يلزم من التحيز والتحيز مصفته والتحيز إيه هو هذا هو هذا حديث صهيب حديث يعني شبهات كلامية والتحيز من صفات الحدوث فيقول لك هذه أدلة عقلية على النفي الرؤية ولهذا علينا أنه أول الظواهر التي تدل على الرؤية. انقسم المعطلة إلى قسمين قسم أنكر الرؤية صراحة مثل الجهمية والمعتزلة وقسم أثبتها مثل الأشعرية والماتريدية ثم الأشعرية على قولين قول منهم أثبتها إلى غير جهة وهنا نكت عليهم المعتزلة وأهل السنة بأن هذا يعني شبه جمع بين النقيضين وأن هذا شيء متعذر. بل قال لهم أهل السنة إذا أثبتوا بقية الصفات على وجه فيه تنزيه لله وأنه لا يشبه المخلوقات وأنه القص حتى يصفونها أنها من مشكلات علم الكلام إثبات رؤية إلى غير جهة. ولهذا الأدلة الشرعية مثلا أن لا أدركوا الأبصار هي لا تدل على مذهبهم، هم مذهبهم استحالة رؤية الله، هم لا يذهبون الله لا يرى، يذهبون الله يستحيل أن يرى. ثم هناك صنف من الأشعرية مثال الجويني والغزالي لا انتهوا إلى حقيقة مذهب الجهمية، وهذا اللي عليه سعيد فودة أنه تأويل الرؤية بزيادة العلم، وهذا باطل لأنه إذا كان هكذا فكل حتى الكفار يزيد علمهم بالله يوم القيامة. وما وجه التشبيه بالقمر؟ هذه الشبهات أنه يلزم تحيز، يلزم جسمية، يلزم يلزم يلزم، هي أساس قياس الشاهد على الغائب. وهذه الشبهات جعلتهم لا يؤمنون بوجود إله حقيقي، ولأنهم لم يؤمنوا بوجود إله حقيقي جعلوه معنى، ولهذا أي إثبات لوجود حقيقي لله يسمونه تجسيما. أنت لا ترتهب من كلمة تجسيم، وإن كنا لا نثبت هذه الكلمة، لكن هم يعنون بالتجسيم شيء حقيقي، شيء مباين، شيء له وجود حقيقي، يرى، يسمع، خصوصا الرؤية، يرى، يمس، يمس، هذا عندهم مصيبة. طبعا أهل السنة يعني يردون على حتى الرازي استسلم، قال كل شبهاتهم على أنا أقبلها ولكني أميل للحديث في كتابه الأربعين، وهنا قدم النقل على العقل على خلاف لقاعدته. أما ابن حزم فأثبت الرؤية وبدأ يتفجر، وشبهات الاعتزالية التي كان يكررها على الصفات صار ينكرها ويشتد ويسب منكر الرؤية. وابن حزم أمره عجب والله، في كتابه الفصل بحثه لطيف في إثبات الرؤية. ما الجواب على هذه الشبهات؟ نحن نؤمن أن الله عال وليس فوقه شيء، فكلمة تحيز هذه تفيد لما يكون محاط بشيء من كل شيء، لكن الله عز وجل فوق كل شيء ولا يقاس على مخلوقاته. هذا هو النقطة. النقطة الثانية يعني أصلا لا يوجد شيء له وجود حقيقي إلا ويرى، إلا ويجوز أن يرى، يجوز أن يرى، وهذا يعني الدليل العقلي اللي أورد الأشعري وغيره. أصلا في العادة ما لا يرى يكون إما معنى، إما معنى من المعاني قائمة في ذاته أو معدوم. لهذا يشو قال لك المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. ففي الأساس هذه شبهات شيطانية فلسفية، لما يستدل بالأدركة الأبصار ومش عارف إيش، أو يروح يحاول يطعن بالأحاديث يضعفها، بعضهم راح يطعن قيس بن أبي حازم زعم الحسن الثقفي، هذا كله دجل لعب. هو في الأساس أنت عندك شبهة ثم يستدلون لما يأتون إلى أبواب التشيع يستدلون بحديث قيس بن أبي حازم أي تكون تنبحها كلاب الحواب. لا مو عن بلال، يروي عن ابن مسعود أو يروي عن عائشة، عفوا عن عائشة أي في سماعي كلام منها، لأنه روى عنها بواسطة في مكان آخر. فهم يتلاعبون، هو يتلاعب، والأحاديث كثيرة، ترى ستقف على علي ولا تقف على فلان، تقف على فلان، تقف متواترة، والأحاديث فيها كثيرة جدا ولا تدخل في الحصر. مسألة للسلف كانوا يصرحون فيها تصريح عجيب. فمن هذا الوجه وهذه هي نفس القصة في موضوع الرؤية، لهذا أحمد قال كون نبت الأسماء، نجي إلى أهم باب المحور الأخير، كيف يرد على كيف يعتبر رد على المفوضة، خصوصا من انتسب منهم للإمام أحمد من هذا الكلام في الرؤية. كلام أحمد فيه إثبات الرؤية كثير، في العادة حنا نجيب كلام أحمد. في الحقيقة الرد من أوجه كثيرة، يعني كيف يكون هذا رد عن مفوضة؟ أول شيء أنه اللي أنكر رؤية أنكرها ليش؟ بناء على شبهات كلامية. أحمد قال لا تعتد بالشبهات الكلامية وخلك مع ظاهر الحديث. اللي يفوض واللي يؤول أصلا يفوض ويؤول عشان شبهات كلامية، لأنه يرى أن الظاهر شبه مستحيل أو خطير أو تشبيه. ولهذا حتى أحمد قال رؤية وما جاب احترافات، ما قال من غير جهة ومن غير كذا ومن غير، هي رؤية خلاص، رؤية رؤية. حتى الوجه الثاني أنه كثير من الآثار والأحاديث التي تورد النظر إلى وجه الرحمن، إلى وجه الرحمن، كل صراحة كما يقول قتادة وغيره، وجه الرحمن. الوجه الثالث أنه أحاديث الرؤية التي يعني الصريحة هنا التي صريح أنهم يثبتونها يؤمنون بها يقرنونها بأخبار القدر، فإذا هم يثبتون القدر يثبتون الرؤية، صح ولا لا؟ الآثار التي يدعى فيها التفويض تذكر فيها الرؤية، مثل أثر حنبل بلا كيف ولا معنى الرؤية مذكورة. حديث أمروها كما جاءت الوليد بن مسلم أثره، سألتهم عن أحاديث الرؤية والصفات فقال أمروها كما جاءت. يعني هل يعقل أنهم يثبتون الرؤية ويؤولون الصفات أو يفوضون الصفات؟ لا، هي باب واحد. أيضا الأثر الذي رواه الأجري في الشريعة سنة قوي عن الكوثج، قال سألت إسحاق بن راهوية عن حديث النزول والرؤية وحديث لطم الملك لموسى، لطم موسى الملك يقول سألت أحمد قلت تقول بها؟ قال نعم هي حق. قال إسحاق ولا يدعها إلا مبتدع أو ضعيف رأي بن راهوية. إذن واضح أن حكمها واحد، النزول مثل الرؤية نفس الشيء. الوجه الأخير أنه أحمد أصلا إيش يقول لك وغيرها من المأثورات على الثقات. لما نقول الرؤية وغيرها ماذا نعني؟ بقية حديث الصفات هذا السياق. فلهذا مثلا تجدهم دائما هؤلاء المفوضة وغيرهم لما يأتي للرؤية يثبت، لا هو إثبات الرؤية خلاص إثبات بقية الصفات. أين كلام السلف الذي يقول لك نفوض الرؤية؟ وأنت إذا أثبتت الرؤية فقد أثبتت وجودا حقيقيا لله، أثبتت شيئا يرى، فساعد إذن أن تثبت يدا، أن تثبت وجها، أن تثبت، خلاص انتهى الموضوع. إلا أن تذهب لي صفصطة الأشاعرة حتى لا يقول بها أحد من الأمة. بل لو تذهب لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد يقول نظر إلى وجه الرحمن. مسألة الرؤية مسألة خبرية، والسلف يكفرون منكر الرؤية إذا بلغته الحديث. وهذا وابن تيمية ذكر في الاستقامة مسألة العلو أظهر من مسألة الرؤية، وهذا يدل أن الأصل في منكر العلو الكفر. تعذر بعض الأفراد ما تعذر بعض الأفراد، لكن لابد أن تكفر التكفير العام. وسنتكلم الدرس القادم إن شاء الله في مسألة التكفير كلاما متوسعا، ونبين يعني مشاكل كثير من المعاصرين وخلطهم بين حتى في تفسير كلام ابن تيمية وجنايتهم على كلامه الذي هو أصلا مناقش. فأنت الآن مثلا قال الحديث الصادق المصدوق مثل القدر مثل الرؤية اليوم مثلا، فواضح أنه يثبتها كلها يقول وغيرها من المأثورات عن الثقات. وإيش قال؟ قال عن الثقات ومثل بحديث الصادق المصدوق. إذا أخبار الأحد عنده تأخذ، يأخذ بها عقيدة بدون تفريق. وهي أيضا مسألة مهمة في مخالفة المذاهب الفاسدة. الجعد بن درهم لما قتل شنو قتله؟ قال لك قال لم يتخذ موسى إبراهيم خليلا ولا كل موسى. الخلة صفة المحبة عامتهم ينكرونها المفوضة والمؤولة. حتى كلام ابن عقيل واضح فينا فيها المحبة، وثين في الخلة من باب أولى، اللي هي من الأساس كفر بها الجعد. ثم ينتسب لأحمد بن حنبل، هذه كارثة. لهذا مثلا لما جو لما عبد الله بن أحمد أورد حديث لا شخص أغير من الله في المسند عن أبيه، أورد عن القواريري قال هذا أشد حديث على الجهمية. ليش؟ لأن شخص يعني له وجود حقيقي، يعني يرى شخص من الذي شخص ظهر، جنسا نقول شخص ظاهر. هم عندهم الله معدوم. ماذا يقول؟ يريدون وجهه. يعني شنو يريدون وجهه؟ يريدون ثوابه، أن يروه يوم القيامة. وما استدلوا به على الرؤية، من أعظم الاستدلالات اللي استدلوا بها على الرؤية، شغف النفوس لهذا الذي دائما يذل به الصوفية، أو هو مذكور على الحسن البصري، هي تقريبا تشبه حجة ديكارت على الله. يعني ديكارت تشبه حجتهم، يقول لك النفوس لما تعطش دليل على وجود ماء، شيء فطرت عليه. أنت لما تؤمن بكمال مطلق في عالم كله ناقص، إذا في شيء مفطور داخلك أنه في كمال مطلق، ولا أصلا من أين عرفت أصلا كمال مطلق؟ صح ولا لا؟ يعني إحنا مجتمع كلنا عميان، مثلا أفرض أننا كلنا عميان، ولدنا كلنا عميان، هل في يوم من الأيام ممكن يجينا واحد مبصر يقول لنا ألوان؟ هذه الفكرة لنا نفهمها، يعني كلنا عميان فلن نفهم الألوان نهائيا. صح ولا لا؟ هي نفس القصة، فكرة الكمال المطلق، الموجود المطلق اللي هو الله عز وجل، كمال المطلق، هذه مجرد أنه فكر فيها بشر بيوم من الأيام، إذن هذه فطرة. لأن لو كنا مادة وداخل هذا العالم، فبطبيعة الحال لن يفكر بها، لأنه سيفكر محيطة مثل الأعمى الذي لا يرى ألوانه. نفس القصة بالمعجزات، خوارق العادة، من أين جاءت فكرة خوارق العادة أصلا؟ هذا يعني باللي يحاولون ملاحدة بخرابيط، هي فكرة من أين جاءت؟ ما دام الكون ماشي على قوانين ثابتة، من أين جاءت فكرة خوارق العادة؟ من أين يفكر البشر أصلاً بوجود شيء اسمه خوارق عادة، ويدعون أنهم رأوها؟ إذن هي لا شك أنها فعلت أو شيء غرس في فطرتهم، يعني أصلها موجود. طيب يقول لك يا أخي في ناس تؤمن بخرافات وكذا، هذا عجيب الشياطين، وهذه الخرافات في العادة تكون عقائد حقيقية تم تحريفها. قصص التروى وكذا دور ذره اللي تروى هذا من قصص الأنبياء. أنت النبوة هي الأساس. هذا لما نزل أخبار عن الله وعن الجنة. طيب. فهو هذا. الآن ما دخل هذا مبحث الرؤية؟ استدلال بالفطرة، شوق الناس لرؤية الله. ما جاء الشوق هذا إلا لشيء فطروا عليه، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك. موسى إنسان سليم فطرة، أرني أنظر إليك. ما جاء هذا الشوق إلا من إيش؟ شيء فطري عليه. في أثر مرة لو علم العابدون أن لا في أثر يقول أرادوا إلا ما أرادوا موسى. إيه هل يريد العابدون إلا ما أراد موسى؟ ربي أرني أنظر إليك. فهذه حجة استدل بها، يعني فهذه الحاجة حتى في العلو، وأصلا هو أعظم نعيم الجنة. أنت لو تأملت بنعيم الجنة ستجد أنه هناك المنكوح وهناك المشروب وهناك كذا وهناك كذا، وكل واحد في لذة تقابله في الدنيا، لذة العلم. يعني اليوم مثلا البشر يحبون أنهم يعلمون، يحبونهم يتعلمون، ويقدرون العالم اللي يعلم شيء عن هذا الكون وكذا، يقدرون يحبون حين يوم القيامة العابدون العالمون ستكون أعظم لذة عندهم التي هي تظاهر علمهم في الدنيا رؤية الله اللي هو الاتصال مع الكمال المطلق. وهذه يعني اللي سيبدد كل يعني هذه اللذة التي تتصاغر أمامها بقايا اللذات بقية اللذات، الاتصال بالكمال المطلق. لهذا هو أساس المحبة والمودة عندنا في هذه الدنيا، استعظام الشيء، الشعور بالافتقار إليه أو استعظامه من رؤية كمال فيه. وهذه كلها في الله أعظم ما يكون. فلهذا النظر لله عز وجل هو هي أعظم اللذات، النظر إلى الله عز وجل. هي أعظم اللذات، وهو منى عموم العلماء. صلى الله عليه وسلم يحرمنا. ولهذا سبحان الله حتى بعض الجهمية من ضمن ما سمعناه أنه تعرفون في الحديث اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مرة قال أحد أهل السنة، هذا في عمان كان، فكان يسأل يقول اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك وأن لا يراه الإباضية معنا. فقام إباضي وغضب، غلبته فطرته، يعني غضب أنه لن يرى الله. وهي عقيدته أنه لن يرى الله. ولهذا سبحان الله هذه من أقبح الأقوال ومن أشنعها ومن أفظعها، أن الله ليس له كلام يسمع ولا يرى ولا يتجه إليه. يعني والله أعظم جريمة هذه، يعني واقعا والله يعني هذه العقائد من أبشع ما يكون. يعني والله حتى يعني أنا أتعجب ممن يستهون الخلاف مع هؤلاء الناس، من هؤلاء الطواغيت، حقا الطواغيت الذي يقول لك اترك هذه الخلافيات من أجل دنيا نصيبها. فلادي يا أخي أناس ضيعوا الله، ضيعوا الأمر الذي من أجله نعيش. يعني نحن نعيش من أجل هذا الأمر أصلا. أنت بهيمة تعيش الأكل والشرب، هذا أنت. والله حتى البهائم يعني أظنها ترجو شيء من هذا، أما نحن لهذا نعيش لله. ثم يأتون هؤلاء ويحجرون القلوب، ثم بعد ذلك انظر كيف انتشرت بينهم الوثني. لماذا؟ لأن فطرتهم تدعوهم إلى أن يجدوا شيئا يتصلون به، فذهبوا إلى الأولياء وعبدوهم من دون الله لأنهم يريدون إلها يسمع ويبصر ويتكلم ويرونه ويمنون أنفسهم أن يروه. فلما استقر اتجاههم في قلوبهم وأعدموا الإله، اتجهت قلوبهم إلى هذه المعبودات. فهذا تقريبا يعني أخطر عقائد ممكن يعتقدها إنسان منتسب لملة الإسلام. هذا أخطر بحث، لهذا أمة السلف يهتمون به جدا. هذا شوفوا بالحسن الأشعري اللي قضى عمره معتزلي 40 سنة، هذا ثابت عن نفسه الصحيح، وهو قاعد يحتضر كان يقول لعن الله المعتزلة ما هو مخرق، لعن الله المعتزلة ما هو مخرق. خلاص طاشت كل هذه الوسوسات واقترب من لقاء الله. ف فبدا له عظا زيف الامر، وكيف ان من يقرا كلامه يقسو قلبه ولا يجد قلبه في اشد ما يحتاج اليه، وانه لا يرغب الله ولا يرهبه، لهذا سبحان الله الزهاد فيهم قله. لهذا تذكرون لما اقول لكم ان المرجئه فيهم عباد كثير، حتى القدريه حتى غيره، اما المعتزله عباد فيهم قليل، الجهميه في العاده عباد فيهم قليل. عبادهم الذين يتصوفون، والذين إذا تصوفوا انعزلوا عن حقيقة مذهبهم الجميع، كما يقول غزالي لنا عقائد، عقيدة مع العامة وعقيدة تدرس وعقيدة بينك وبين الله. شنو اللي بينك وبين الله؟ هو سر. حتى من شدة ما عطشت عندهم القلوب، من شدة ما عطشت فجأة جاشت وهامت، وصلت إلى مرحلة أنه أنا الله وكل شيء هو الله. يعني طاشت العقول بعد شدة التعطيل، ردت ذهبت وطاشت مرة أخرى إلى شيء عظيم، وبدأوا يتكلمون عن الله عز وجل بألفاظ العشق هذا من شدة ما يعطش في الدرس الكلامي، من شدة ما قل ما يجد جفافا، ثم فجأة يفقد عقله ويبدأ يصير يتلو القصائد التي تقال، يعني تقال في الغزليات، ويقولها عن الله وينسى عقيدته الكلامية تماما، كما ترى الصوفية. الآن ترى الصوفية ماذا يقول لك؟ هتف هاتف وسمع شخصا يقول له عبدي فلان، طيب هذا معناته الله يتكلم بالصوت، خلاص وينسى ويتجه للسماء ويتجه، هذا الذي يدرسه في الكلام ينساه خلاص، لأنه يريد أن يتجه. لهذا لما ذاك قال حيرة الهمداني، قال الهمداني هذا مشهور من عباد، قال لا، الضرورة التي نجدها في نفوسنا أن نتجه للسماء. لهذا كثير منهم اتجه للتصوف لكي يواسه، لأن هذه العقيدة فضيعة. ولهذا المعتزلة انقرضت، والأشعرية التي استطاعت أن توازن تأتي بالتصوف ليعضدها استطاعت أن تستمر بين الناس وقتا طويلا، لكن حقيقة هي السنية التي يكون فيها الإنسان متزنا بين من أصل بعقيدة وبين أنه يتجه، وبين أنه إذا يسجد يقول سبحان ربي الأعلى وهو مطمئن، وهو يقرأ الفاتحة يعني أن الله يرد عليه ويقول حمدني عبدي، يقول كذا ويقول كذا، وينصب وجهه إلى وجهه، أبو الحديد يقول ينصب وجهه إلى وجهه، هذا الوجه الذي يعني يطمع أن يرى يوم القيامة. خلاص كل جمال في هذا الكون من آثار جمال الله تبارك وتعالى، لما يقول كل رحمة من آثار رحمتي، فليس كذلك؟ هي كل شيء. طيب كل جمال من آثار، يعني ترى كل شيء ممكن يبهرك في هذه الدنيا تنظر إليه الرؤية لله عز وجل، ولا متناهي كمان، لا متناهي، يعني باختصار لذة لا متناهي. فتشغلهم عما هم فيه العلم اللامتناهي، الكمال اللامتناهي، الجمال اللامتناهي، وفي الجنة حيث الرحمة اللامتناهية. يعني فهذه يعني شيء لا يوصف بالكلام. يعني حتى أنصح بقراءة ما كتب ابن القيم في حال الأرواح، في عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبشر جابر بن عبد الله، ماذا قال؟ قال أبوك كلمه الله كفاح، بس هو يعني سمع صوت الله، كلمه الله كفاح مباشرة، هكذا تطمئن النفس وتستقر وتستريح. صلوات الله وسلامه عليه لما يقول بلى الرفيق الأعلى، بلى الرفيق الأعلى، هذا شوق جاش خلاص. نسأل الله عز وجل بفضلي. هذا وصل الله وسلم على محمد.